الناس أربعة: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يوظف علمه في ماله، يعني ينفق المال بعلم وبصيرة، يضعه في موضعه فله الأجر هذا لأنه أنفق وعبد الله على بصيرة، لم يبدر المال ولم يبدده ولم يجعله في المصاريف المحرمة، بل استثمره في الأمور الآخرة، فهذا مأجور. ورجل في المقابل أتاه الله العلم ولم يؤته المال، قال لو يعطيني المال، لو يعطيني رب المال لأفعلن مثل فلان، بنى المساجد وزوج الأيامة وأعان الشباب وقضى الديون وفعل مشاريع الخير، فأنا أغبطه. لا حسد إلا في اثنتين، فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء، يعني الذي أتاه الله العلم والمال عنده الأجر، والذي أتاه الله العلم ولم يؤته المال وتمنى الخير، قال لو استعمل لو في المستقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني العام القادم لو كان نأتي إلى المكة ما أسوق الهدي. ولم يتحصر النبي صلى الله عليه وسلم على الماضي، لا، وإنما قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لا أسوق الهدي، وإنما آتي ونجعلها عمرة، لأن اللي يجيب الهدي معه، الذي يسوق الهدي معه ويقرن الحج والعمرة يبقى محرم مثل المفرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستقبل آتي بالعمرة ونتمتع بما يتمتع به المحل من الطيب والنساء والتقليم الأظافر وقص الشعر وغير ذلك، أتمتع. فهذا لو وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس آخرين، صنف قال عنده مال وليس عنده علم، فهو يوظف جهله في ماله، السهرات والخمور والمخدرات والنساء والفجور والتبذير وغير ذلك واللهو واللغو، هذا له وزر. ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، فصار يتمنى أن يكون مثل ذاك الفاجر الكافر الذي يستعمل المال في الحرام، قال لو يأتيني الله مالا لأفعلن به كذا وكذا، فهم في الوزر سواء. سبحان الله العظيم، كان في عافية حشر نفسه في سخط الله عز وجل، وهو ما عنده لا مال لا علم، وربما لا يؤتى المال، ما فعل لا الزنا ولا الفاحشة ولا بدر المال ولا شرب الخمر ولا تعاطى المخدرات ولا كل حرام ولا غير ذلك، ومع ذلك أخذ الوزر. النية، نية الإنسان لو ينوي الشيء ولم يفعل، يعني هناك أربع حالات، يعني هناك أربع حالات أخرى: رجل هم بحسنة ولم يعملها، يعني حمل الهم على الحسنة ولم يعملها، لأنه مثلا أراد أن يصوم لكن أصبح مريض، أراد أن يقوم لكن لم يستيقظ، هم بحسنة ولم يعملها، ماذا يكتب الله له؟ يكتب له تلك الحسنة، هم أن يصلي 11 ركعة في الليل فيعطيه الله 11 ركعة ولو لم يصلي 11 ركعة. ورجل هم بحسنة فعملها، فهذا يعطيه الله حسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، على حسب قوة النية، على حسب قوة النية. طبعا الحسنة 10 أمثالها كتبها الله له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء حسب قوة النية، قوة الإخلاص. ورجل هم بسيئة ولم يعملها، كتبها الله له حسنة، يعني أراد، قال مثلا لما يأتي فلان أخذ ملف فلان، يعني سوف نتكلم على فلان غيبة، ثم تذكر قال الغيبة حرام وفلان لو نتكلم فيه سيأخذ حسناتنا يوم القيامة، فمنعه الخوف من الله فيأخذ الحسنة مقابل الخوف. والرابع من هو؟ رجل هم بسيئة فعملها، يأخذ سيئة. كاين واحد خامس أضافه الشيخ ابن عثيمين، قال يدخل تحت الثالث، قال رجل هم بسيئة فلم يعملها، هذا يأخذ سيئة. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بسيئة فلم يعملها أخذ ماذا؟ حسنة. لكن واحد آخر هم بسيئة ولم يعملها يأخذ سيئة. من هو؟ الذي أراد أن يعمل سيئة ولم يمكن، شاف الكاميرا ولا زمرت عليه السيران ولا يعني فاقوا بهم ولين الدار، أراد أن يفعل سيئة ولكن أي والله يعني دقت جرس الإمدار فهرب ما سرق ولا فعل. هذا ماذا يأخذ؟ يأخذ سيئة لأنه ما خاف من الله، ها لم يخف من الله. شوف الإخلاص، الإخلاص بركة الإخلاص. ما تعمل نويت أحسنت الظن بالله عز وجل، لم تمكن يعطيك الله الحسن. ثم أورد المصنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا فيه أن المؤمنون يتفاوتون، هم درجات عند الله. وقال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فالمؤمنون منهم مؤمن قوي ومن مؤمن ضعيف، ولكن كلاهما يحبهما رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن وجود الإيمان خير للإنسان، وأن يوم القيامة أهل النار لما يرون أن كل الناس خرجوا من النار ما عدا أهل الشرك يتمنون أنهم لو كانوا مسلمين. قال الله تعالى ألف لام راء: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ربما يود الذين كفروا، سيأتي اليوم الذي يتمنى الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يتمنوا يقولوا كون غير كنا من أهل التوحيد. هنا لما يذكر التوحيد يكرهون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا، امشوا واصبروا على آلهتكم. لكن يوم القيامة ايش يقولوا؟ آمنا بالله وحده. تلقى مشرك يا عوذ بالله يقول آمنا بالله وحده، وزد على ذلك يقول وكفرنا بما كنا به مشركين. يعني تحقيق التوحيد تم، لكن ما ينفع. فلم يكن ينفعهم إيمانهم. وهذه لم يكن، فلم يكن ينفعهم، لم إذا دخلت على كان المضارعة نفت كل النفع، ما كاش حتى نفع، ما نفعتهم حس على ما ينفعهم. هذا أصل الحديث، أنا جبت أصل الحديث. نعم جزاك الله خير. لأن يعني أصل الحديث وش هو؟ أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب، شوق. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شوقنا في المؤمن القوي. قال: المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. كأن السؤال المطروح لما شوقنا: يا رسول الله من هو المؤمن القوي، من هو المؤمن القوي؟ فجاء الجواب: المؤمن القوي هو أن تحرص على ما ينفعك، أن تستعين بالله، أن لا تعجز، وأن لا تذكر اللو عندما تخالفك المقادير. مقادير الله لما تخالفك لا تقول لو، يعني كل شيء، في العلم، في النافلة، في الفريضة، في الزواج، في التجارة، في الصناعة، في البيع، في الشراء. كل القوي، المؤمن القوي في التجارة الذي يعرف يتاجر خير من المؤمن الذي لا يعرف يتاجر. المؤمن القوي في الصلاة النافلة خير من المؤمن الضعيف في النافلة. المؤمن القوي في الصيام خير من المؤمن الضعيف في المؤمن القوي في عند الغضب خير من المؤمن الضعيف عند الغضب. المؤمن القوي في الصدقات عنده قوة، عنده نفس، كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا، قدوة قانتا. إيش معنى قانتا؟ يقول قانتا هو مداوم على العمل الصالح، لا يفتر. مش معنى يصلي القيام في الشتاء ولما يأتي الصيف ما يصليش، يتصدق عند الرخاء وعند الشدة ما يتصدقش، حتى عند الشدة يقطع شيئا من أكله وشربه ويتصدق به. فأهل الإيمان متفاوتون، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ولكي يكون قويا ينبغي أن يحرص، الحرص مثلا في العلم يحرص على الكتب، يحرص على العلماء، يحرص على الحلقات، يحرص على الأوقات، أوقات العلم، يحرص حتى على القلم. يقول العلماء حتى القلم اللي يكتب جيدا والقلم الذي لا يكتب جيدا، يحرص على الورق، هناك بعض الورق يساعد وبعض الورق لا يساعد، يحرص على الأدوات، الوسائل، الحريص، احرص على ما ينفعك، كل الذي ينفعك احرص عليه. ومربط الفرس كما يقولون الاستعانة بالله، أن تتوكل على الله. لن تتعلم إلا إذا طلبت الله، أعانك الله. احرص على ما ينفعك واستعين بالله، عبده وتوكل عليه. العبادة لن تعبد الله حتى توكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. لن نعبد الله إلا إذا قلنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما تقول اليوم سأقرأ ربع القرآن الكريم، لن تقرأ ولا حرف، لو تدخل عليها بإذن الله تعالى، بعون الله، بتوفيق الله، بمن الله، بكرم الله، أستعين بالله، أسأل الله، وتعترف بالضعف يعطيك. أما يدعيت بالقوة، إذا ادعيت بالقوة مت بالضعف. الصحابة رضي الله عنهم قالوا لن نغلب اليوم من قوة، فنفروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أيها الناس، ارجعوا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله. ويناديهم بمنادات كثيرة، يا أصحاب الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، هلموا إلي أيها الناس. فبين الله لهم بأن القوة، ادعاء القوة لا ينفع، الاستعانة بالله تنفع. قالوا لن نغلب اليوم القوة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صاحب الجنتين في سورة الكهف قالوا أنا أكثر منك مالا وأعز نفر، بعد ذلك أصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها. صعيدا زلق، صعيدا صارت صعيدا زلق. قال ولم تكن له، ماذا وره النفر تاعك أكثر نفر، قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. الذي يدعي بالقوة يقول احنا كثرة واحنا سواد واحنا كذا، يموت بالضعف، بل يفضحه الله عز وجل. الله تعالى عن قارون صار يفتخر ويتبجح وغير ذلك، وبعد ذلك صار يتجلجل فيها، وما زال يتجلجل في الأرض مع كنوزه، كنوز تتجلجل معه تضربه، ما زال يتجلجل فيها إلى يوم القيامة منذ ذاك الوقت، وليس له واحد ينصره. فوجود الإيمان يجعل الإنسان يحرص ويتوكل ولا يعجز، ولا يعجز، العاجز لا يفعل شيئا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل. هذا المنهج السوي، المنهج السوي، وهو الحرص على النفع والاستعانة بالله وعدم العجز. وإذا قدر الله شيئا الحمد لله، رضيت بالله ربا، فهو يفعل السبب، يكون معتمدا على الله عز وجل، وأن لا يعجز، ويبكر ويكتب ويحرص ويحفظ ويكون نبيه ولا يكون مغفل. هذا من العمل الصالح، هذا من العمل الصالح. يقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ولما تأكل من رزقه تطلب منه الرزق، موش رزقكم، ليس رزقكم. والذي يفتح باب اللو يتجرع الحسرات، يتجرع الحسرات، والشيطان يبقى يبين له المآسي وأن الدنيا انغلقت أمامه، ويزداد في السخط على الله عز وجل، لو أني فعلت كذا، حتى يصل إلى لماذا سلط الله عليه هذا المصيبة ولم يسلطها على جاري وعلى فلان الذي يضل في المعاصي. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لماذا؟ لكي تضعف لك الإيمان وتنقص توحيدك وتضعف ثقتك بالله عز وجل، وتصير لا تنتفع بشيء بل تمرض، وبعضهم تركبه القرحة، القرحة اليسار يركبه ميزان ماذا من كثرة اللي يقرب، وبعضهم يركبه ماذا الغدة القنوط، وبعضهم يركبها المعي مصران، هذا من كثرة الغضب والسخط. أما اللي يرضى ما يعني، طبعا الإنسان طبيعته هو أنه في أول الأمر ماذا يفعل؟ يغضب، ولكن سرعان ما يذهب ذاك الغضب، لأن كل الناس هم سواسية في قدر الله، وأن المصيبة تؤلم، وسميت الأقدار المؤلمة. وقال الله تعالى لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن المؤمن يصاب في الصدمة الأولى فيدفعه، هذا هو الصبر. الصبر يأتي يعني ما قبل الصبر من المصائب تأتي كل واحد، فالمؤمن يتقبلها ويدفعها، والغير المؤمن يضخمها، يضخمها على نفسه، حتى يصير في الأمراض وارتفاع الضغط ولهبوط الضغط والسكر والغدة والقنوط، وربما الطلاق، وربما السب، وربما الكفر، وربما الشتم، وربما الكلام الفاحش، على كله من جراء عدم الرضا بالقدر، وتنقطع عليه الأعمال الخيرية، يعجز ما يذكر الله، تقول له قرأ القرآن، يقول لك كيف نقرأ القرآن هنا؟ وهو هذه هي الحالة التي ينبغي أن يقرأ فيها القرآن. اذكر الله، كم امرأة جاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقبرة ووجد امرأة تبكي عند قبر لولد لها مات، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني، ابتعد عني. فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت بيته ولم تجد حاجبا، قالت سامحني إني لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الذي يصيبنا ما كان ليخطئنا لا يحول بينه حائل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا أورده الشيخ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي يرضى الله تعالى يعطيه الطمأنينة وحلاوة الإيمان وغير ذلك. قال علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر ويحتسب. وفي سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فباب الرضا أكثر من باب الصبر، هناك الصبر وهناك الرضا، تصبر وهناك الرضا. ولذلك عودنا الله الأذكار النبوية، أذكار السنة تعلمك الرضا، والذي رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، له السخط، سواء يعني يجزع ولا ما يجزع، المصيبة خلاص لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما كاش اللي يجي يقول هكذا نعترض على الله عز وجل وأن المصيبة هذه لابد يرفعها عليها، أبدا لا راد لقضائه، قضاها 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات، قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فعليك أن تسلم وأن تشكر، شكرا لك ربي، مصيبة وتشكر، نعم مصيبة وتشكر الله، الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، الحمد لله أتتني وأنا صاحب إيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. انظر هذا الباب كذلك في تقويم لسان المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة، عنده كل يوم هو في شأن، كل يوم يزداد إيمانا، نحن بهذه الأبواب نزداد إيمانا، هذا كنا مغفلين عنه، كنا غافلين عنه، اليوم سنعرفه. قد يقول قائل إن سب الريح شيء عادي، قد يقول بعض الناس هذا جو رديء، جو رديء، كم يقولها أصحاب البحر ملاحون، يقولوا اليوم جو رديء، هذا الأسبوع كله جو رديء، سبا لله ولو كانوا لا يعنون بذلك شيء. لكن انظر، قيل أن امرأة قالت للمؤمنين وهم خارجون للغزو، قالت: سبت الله أقدامكم. فقيل لها: لا تقولي سبت الله، سكت. هي تريد أن تقول ثبت الله أقدامكم، لكن الثاء ما عندهاش، الثاء تنطقها سين. فقيل لها: لا تقولي هذا، كما قال الله تعالى: لا قل تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا. سب الريح من ضعف الإيمان وضعف التوحيد، ولهذا جاء هذا الباب في كتاب التوحيد، وأن سب الريح من نواقص الإيمان. والتوحيد يعلم به الموحد أن الريح مخلوقة لا حول لها ولا قوة، كما أن الجبال مخلوقة والسحب مخلوقة والنجوم مخلوقة، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. والريح مخلوقة ومسخرة، يسخرها الله عز وجل، أحيانا يعذب بها أقواما، وأحيانا يجعلها تلقح النباتات، وأحيانا تذهب الأمراض، كما جاء في الحديث: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. ومن روح الله يعني من إضافة خلق، أنها خلقها الله عز وجل، وهي مأمورة، هي مأمورة ومدبرة بتدبير الله عز وجل ومسخرة. الله تعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ولهذا لما تهب الريح المؤمن له في ذلك شأن، له في ذلك عمل إيماني، أن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وفي رواية خير ما أمرت به، أمرت بأشياء فنحن نسأل الله خير ما أمرت به. ولذلك جاء في الحديث لا تسبوا الريح فإنها مأمورة، لا هي لا حول لها ولا قوة. وإن من أقبح الخلق الإنسان أن يسب خلق الله، وسب الريح علامة لضعف الإيمان، وسب الريح سب لمسخرها ومدبرها، كما سبق وأن درسنا أن سب الدهر كذلك منهي عنه. قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فتقلب الليل والنهار بأمر الله، ومجيء الليل والنهار بأمر الله، ومجيء الريح في مكان وذهاب السحب إلى مكان آخر، الريح تزجي تدفع، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامة فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الله تعالى يصيب بالسحاب من يشاء ويصرفه عمن يشاء. أنتم وأنتم تتجولوا في الطريق تكون تمشي مطر فجأة جفاف، أراضي أصيبت بأمطار غزيرة سيول، وأراضي جفاف وشمس وحر وغير ذلك في نفس الأرض، ما بين الجفاف والشمس سنتيمترات قليلة، يصرفه عما يشاء يصيب به من يشاء. الله تعالى أمرنا أن نقول قولا سديدا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سب الريح ليس سديد، سب الريح ليس قول سديد، وسبها سب لمسخرها، لأن الريح لا تملك شيئا وهي مأمورة وتتحرك بأمر الله عز وجل. والمؤمن لما تأتي الريح يسأل الله خيرها فيسلم من شر ما أمرت به، وإلا إذا ليس فيها شر ما أمرت به، أمرت كما قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، هذه الريح لما أرسلها الله عز وجل تدمر كل شيء، حتى النخيل حتى كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تؤمر بالرحمة وتؤمر بالعذاب. والذين يسبون الريح كثيرون، يسبوها أصحاب الأسواق الشعبية، لو فرش وتجي الريح يسب الريح، يقول اليوم يسبها الملاحون أصحاب الزوارق الصيادون، يسبها أصحاب البساتين لأنها أسقطت لهم ماذا الثمار والورود، يسبها من تسببت في أن صارت بيوته عورة، طارت يعني سقف البيت طار، رجل طارت قلون سوته وخماره أخذته الريح يسبها، رجل أضرم النار كل ما يشعل النار بعود كبريت يسب يعني يطفئها الريح فيسبها. نعم المسافرون سواء البر ولا البحر ولا الجو، أصحاب النزهة أصحاب الانتعاج أصحاب البحار، نعم الذي يكون في الاصطياف واحد يخرج 200,000 ولا غير ذلك فتأخذها الريح فيسب الريح. ناس مثلا أرادوا الذهاب إلى النزهة فأسقطت لهم الخيمة يوم العرس، يوم العرس يعني جاءت ريح قوية فيقول هذا الريح ما صابت وين تجيجت اليوم، كثير يعني الريح معرضة للسب. قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. وأحيانا تأتي الريح العقيم كما قال الله أرسلنا عليهم الريح العقيم ريحا صرصرا في أيام نحسات، يعني الإنسان لا يقول شيئا، فإذا كان لابد قائلا يقول دعاء، تكون الريح سببا في نزول المطر وتلطف الجو وذهاب الأمراض. فمن تمام التوحيد وكماله وتمني زيادته أن يرضى بما قسم الله عز وجل. يقول إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، قدر الله ما شاء فعل، لعل ذلك خير إن شاء الله. فالمسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الصخاب ولا البذيء، وإنما المؤمن لا يصدر منه إلا الكلمات الطيبات، حتى عند المزاح لا يقول إلا خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 73 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد.